الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع أمور بسيطة قد يقع فيها الإنسان ولا ينتبه لها، أو قد يقع فيها الإنسان ولا يلقي لها بالا. فاكرين طبعا لقائنا مع الحديث بتاع الكلمة التي قد يتكلم بها الرجل من رضوان الله فيرفع بها إلى عليين، والكلمة التي قد يتكلم بها الرجل من سخط الله فيهوي بها إلى أسفل سافلين. فكذلك من الأعمال ما قد لا يبالي به الإنسان أو يستصغره في عينه. والكيس من الناس هو الذي تتضاءل في نظره طاعته وتعظم في نظره معصيته. الكيس يعني كل ما الإنسان يرتكب ذنب ولو صغير جدا يضخمه قوي في نظر نفسه، ويقول يا ذنب ده كبير، يوم يعيط يوم يبكي يوم يستغفر يوم يتوب يوم يحترس انه لا يقع فيه مرة أخرى. وكل ما يعمل طاعة مهما عظمت يوم تتضاءل الطاعة في عينيه، تقول ايه يعني ما في ناس كتير بتعمل اكتر مني واحسن مني، وبعدين طب وانا جبت ايه من عندي؟ ما هو ربنا اللي من عليا بالطاعة، هو انا يعني اللي عملت ما ربنا اللي اداني يعني. فالكيس من الناس المعروف اللي يأديه يتضاءل في عينه، والمنكر الذي يأتيه يضخمه فين؟ في عينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من محقرات الذنوب، وهي الذنوب التي يحتقرها صاحبها. يعني يقول لك طب ايه يعني؟ ايه يعني؟ زي ايه؟ مثال اضرب امثله قبل ما نقرا الحديث. واحد بيشتغل موظف في مصلحة حكومية، عنده تليفون، التليفون ده محطوط طبعا لإنهاء المصالح، واللي بيدفع ثمن التليفون مكالماته واشتراكه هي المصلحة، فده مال الحكومة. بيمسك هو التليفون ويسلم، يكلم أصحابه، يكلم بيته، يكلم قرايبه، يدردش في التليفون، والتليفون محطوط وخلاص. هيقول لك ايه يعني ما يخطرش بباله؟ طب ما انت كده اخذت من مال المسلمين دون حق. ما هي المكالمه بسيطه بكام يعني، مش مساله بكام، ما انت بتستصغرها، لكن هي غلط. كمان بتيجي المصلحه او الشركه او الاداره اللي بيشتغل فيها كل سنه بيعملوا ميزانيه للادوات الكتابيه، وتشتري المصلحه ادوات كتابيه، ورق واقلام ونشاف وكذلك حاجات بالشكل ده، ادوات كتابيه واظرف. وهو قاعد بقى اخذ اقلام وخد ورق وخد ياخد قلمين ورزمه ورق لابنه في البيت يعمل الواجب بتاع المدرسه، ما هيجرى يعني رزمه ورق ناكم. فمرة كنت بشتغل أنا في مكان، ودخلت مرة دورة المياه وفوجئت بورق أبيض ومسطر بيستخدموه الناس في دورة المياه بدل الورق بتاع ورق التواليت، ورق من اللي بتشتريه الحكومة عشان تكتب عليه الجوابات. دخل الحمام يقوم واخد معاه إيه؟ ورقتين ثلاثة. الله، شيء طبعا. وعملت ثورة، أذكر عملت ثورة وقتها وقفلت دورة المياه بالمفتاح، قلت مش حدش هيخش، ما هو ده كلام مش مظبوط، ازاي تعملوا حاجة زي كده؟ طب ما تشتروا لهم ورق من المخصص لهذا يعني. فده برضه يقعد يكتب جوابات، ياخد ورق ويقعد يخطط ويرسم وبيتسلى. عاوز حاجة يسحب ظرف ويحط فيه حاجته، ظرف من بتاع ايه؟ الحكومه. الله، طب ما هو ده الورق ده بثمن، الورق ده بفلوس، اللي دفعه مين؟ الحكومه. تيجي مثلا ماشي في الشارع، وانت ماشي في الشارع بترمي الزبالة بتاعتك من شباك عربيتك، او في ايدك ورقة ولا شوكولاتة اكلتها الورقة لفتها ورميتها قرطاس لب وماشي تقزقز لب وترمي القش في الشارع، ايه يعني جرائمك؟ كان الناس هيكنس. ما بننتبهش احنا للمسائل البسيطة دي. بيركب الاتوبيس او الترام ويقعد على الكرسي ويتهز في الكرسي، يعني يتلف يفسد من غير ما ياخد باله. ودي بتتعودها الاطفال من الصغر، انه هو ماشي يلاقي جنينه فيها ورد يقطف، ابوه ما يقولوش لا سيب الورده دي اتزرعت عشان الناس كلها تشوفها والناس كلها تستمتع بيها، لو قطفتها ما حدش هيستمتع بيها، فما يصحش بلاش كده. يمشي على النجيله برجليه يوم النجيله ما تنموش، وهكذا. فما تاخدش بالنا احنا من الحاجات البسيطه الصغيره دي اللي بتكون نتيجتها اتلاف او افساد، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فانا بضرب امثله مثل هذه الامور. وساعات الواحد يبقى في بيته وبعدين تحصل زيطه عند الجيران، الواد ابنه الصغير يجري يسمع يقول يا بابا ده كذا بيحصل، ده الراجل اللي جنبنا بيقول او بيعيد، ايه بيقول ايه ازاي فين، ويروح الراجل يبص علم ابنه التجسس. وايه يعني؟ طب ما هو الناس بتزعق، يعني هو يعني بيتكلم على بالراحه، ما هو بيزعق، طب انا اعمل له ايه؟ ما لو كان عاوز مش عاوز نسمع كان يتكلم، كان يتكلم ايه؟ بهدوء او بصوت واطي. ايوه هو بيزعق، لكن مش معنى كده انك تدي ودنك. يعني حاجات كتير قوي صغيره. المسجد بتاعنا ده ناس كتير بتخش المسجد ده، قبل ما تخش لازم تنظف جزمتك بره عشان تخش جزمتك نظيف، انما انت بتاخد الجزمه وتمشي بيها تحطها في الصندوق، كل يوم الصبح يجوا الناس اللي بينظفوا يفرشوا حاجه ويقلبوا الصندوق، بتنزل منه اكوام بقى، فانا اتفرج واشوف واشرف على النظافه، لا اكوام من التراب نازله، الله طب ايه دي جايه منين؟ دي من الجزم، طب ما تنظف جزمتك قبل ما تخش، ترحم الحاجه اللي بتحط فيها جزمتك وترحم الناس اللي بتنظف. ابسط من كده، احنا مالين المسجد مصاحف، مصاحف حاجه بتاعت 1500 مصحف في المسجد، وكراسي مخصوصه ومحطوطه ومتنظمه ومتنسقه وطاهره ونظيفه، بتاخد مصحف تقرا فيه حطه مطرح مخدته. اجي انا كل يوم هنا باجي ابص الاقي بالنهار المصاحف محطوطه فوق الصناديق بتاعت الجزم ومحطوطه فوق الصناديق اهي، وشوف اهو قدامكم اهو، شوف المنظر، شوف المصاحف، اوعى كده دماغك كده انت، شوف بص انزل لتحت، شوف بص شوف المصاحف فين، ده مش مطرح، وادي واحد تاني حاطط مصحف على التلفزيون بدا يشيله. قال طب ليه كده؟ امال احنا عاملين كراسي المصاحف دي ليه؟ عشان تتحط في مطرح يوم اللي عاوزها يلاقيها وشكلها هيكون كويس وتصان، انما لما تاخد المصحف تقرا فيه وبعدين تروح رميه في اي حته وعلى العواميد بقى، وابتدي انا الم المصاحف واجيب الناس اقول لهم تعالوا نساوي المصاحف مطرح. طب تعبتني ليه؟ انت المصحف حاطته لك منظم عشان تقرا فيه وتحطه مطرح، انما تبقى بالشكل ده مين هيشيل المصاحف دي ويرتبها تاني؟ مين؟ ايا كان اللي هيعمل كده مين؟ هيتعب، تبقى انت تعبته. دي حاجات بسيطة، دورة المياه عندنا تحت مثلا ممنوع تنزل بالحذاء، السلم رخام والأرضية سيراميك وحاجة، نظافة ما حصلتش، وإحنا بنعمل كده مخصوص عشان نضرب مثل لغيرنا ونقول لهم إن المساجد لازم تكون أنظف حاجة في الدنيا هي المساجد دي بيوت ربنا، فلازم ما تنزلش بالجزمة، في شباشب حاطينها لك، اقلع حذائك، في صندوق للأحذية مخصوص، حط حذائك، البس شبشب، انزل، في صابونه، في فوطه، نشف ايديك، نشف رجليك، اطلع رجليك ناشفه، البس حذائك. فبيزعل وينزل بالجزمه ويزعق للراجل يقول له ايه يا اخي يعني فيها ايه؟ ده بيت ربنا، بيت ربنا. بيت ربنا يعني نوسخه. دي حاجات كلها بسيطه ما بناخدش بالنا منها. ترى الحاجات دي تأذي؟ ايه يعني الحاجات البسيطه دي؟ نشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينبه لهذه الامور اللي انت بتشوف انها بسيطه، نشوف تعمل ايه في الانسان. نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه أحمد والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه. شوف بقى بيمثل بيه بقى. إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب يعني ما تحتقره أنت من ذنب. معنى أنك تحتقره أنك تقول إيه؟ إنه ذنب حقير، أي ذنب صغير، أي لن يؤاخذني الله عليه. فبيحذر إياكم، شوف التحذير، إياكم ومحقرات الذنوب. ليه؟ أيوه، يجتمعنا على الرجل فيهلكنا. تتلم تتلم تتلم، محقرات الذنوب دي توديك جهنم، ولا ارتكب كبائر ولا عمل حاجات مصايب ولا حاجة، ده حاجات بسيطة خالص، لكن لما تتلم توزن. وبيضرب بقى مثال ويشبه، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه، أرض فاضية واسعة، نزلوا مسافرين ونزلوا للاستراحة، عاوزين يعملوا أكل، عاوزين يولعوا نار، فأخذ الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالعود. العود يعني إيه؟ عود حطب رفيع لا يودي ولا يجيب، لو ولعته يخلص في ثانية، ما يفتش، ما ينفعنيش، ده هولع بيه نار ازاي واطبخ عليه ازاي؟ لكن اهو الراجل ده جاب عود، والراجل ده جاب عود، والراجل ده جاب عود. للوف حضر صنيع القوم، حضر صنيع القوم، الصنيع اي المصنوع، اي الطعام الذي يصنع. ادي معنى فحضر صنيع القوم، يعني حضر الوقت الذي يصنع فيه طعامهم. جه وقت العشاء، وقت ايه؟ العشاء او وقت الغداء، وقت الاكل. فده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود، حتى جمعوا سوادا. السواد الشيء الكتير، الشيء العظيم، ما هو ده عود وده عود وده عود، بقوا 100 بقوا 1000. اججوا نار بقى وانضجوا ما قذفوا فيها. شوف التشبيه الغريب، التشبيه الحلو، التشبيه اللي بيفهم، ما هو مجامع الكلم. شوف ازاي، صحيح الذنب صغير وانت بتحتقره، لكن ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير، زي ده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود، طلعت منه ايه؟ نار. نار عملت ايه؟ شوت، شوت لحمه، شوت خروف، شوت جمل. نار شوت جمل، عشان كده بيقول اججوا نارا فانضجوا ما قذفوا فيه. شوف التشبيه، نسمع الحديث الثاني بيؤكد نفس المعنى باسلوب اخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه. شوف برضو أهو ده بأسلوب ثاني، لكن تقريبا بيأدي نفس المعنى. التحذير برضو إياكم ومحقرات الذنوب، بيمثلها بايه؟ بيمثلها بان ده جاء ذا بعود وجاء ذا بعود، يعني الراجل ده جاء بعود وده جاء بعود، لموا من العواد دي نار عظيمه انضجوا بها خبزه. طبعا العيش عشان يستوي ده عجين، عشان يستوي العيش عاوز نار، عاوز نار كبيره. تيجي منين النار الكبيره دي؟ جت من عود وعود وعود وعود. وكذلك محقرات الذنوب اذا اوخذ بها العبد أهلكت، زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: متى أخذ بها العبد فإنها إيه؟ تهلكه. محقرات الذنوب، وكذلك محقرات الذنوب إذا أخذ بها العبد أهلكت، زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم متى أخذ بها العبد فإنها إيه؟ تهلكه، محقرات الذنوب. نشوف بقى حديث كمان في نفس المعنى، يعني جملته قصيرة كلامه قليل لكن يخوف، بترويه لنا السيدة عائشة رضي الله عنها. شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. شوف ازاي الحديث ده خد سطر واحد، سطر: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. شوف ازاي، يعني مطالب بها العبد، وربنا هيأخذك عليه وهيسألك عليه، مش انت تقول ده حاجة بسيطة. يعني جرى ايه؟ جرى ايه يعني لما رميت ورقة من الشباك؟ جرى ايه؟ جرى ايه لما خدت قلم حبر جاف بخمسة ساغ عشان ابني يكتب بيه، خدته من المصلحة؟ يجرى ايه؟ ايه يعني؟ وتفتكر ازاي لما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة وقاعد ومولع اللمبة وجاله الوزير بتاعه بيعرض عليه أمور الدولة، فقعد وبحث معاه أمور الدولة وشاف الأوراق اللي عاوزة يوقعها ووقعها وخلص القعدة، وبعدين الوزير بقى بيتكلم معاه بيقوله كيف حالك وكيف كذا وأولادك، بيتكلم معاه قاله لحظة واحدة، قام ولع مصباح آخر، أسرج مصباحا آخر وأطفأ السراج اللي كان والع. الوزير استغرب، قال له اللي كان والع ده الزيت فيه مخلص، انت ليه طفيته وولعت واحد غيره؟ قال له اللي انا طفيته الزيت اللي فيه من بيت المال، واللي انا ولعته الزيت اللي فيه من مال الخاص، فلما كنت بشوف مصالح الدولة كنت مولع المصباح اللي زيته من بيت المال، لما كلمتني بقى في اهلي وعيالي وحالي ومحتالي ده كلام بره، بره مصالح الدولة ومصالح المسلمين. لو اتكلمت معك وانا قاعد في ضوء المصباح اللي بيتنور بمال الدولة ببيت المال يسألني ربنا، فطفيته وولعت اللي انا بصرف عليه من جيبي، هتقول لي بقى ازاي ابوك وازاي امك وازيك وازاي حالك كويس الحمد لله اهلا وسهلا، كلام بره الموضوع، يبقى ما ينفعش حاجة. شوف الحكاية، شوف الناس اللي كانت عندها عفة، من يستعفف يعفه الله، اهو ده، اهو ده اللي اسمه العفة، ان يعف الانسان، يعف. ها؟ يعني وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خير من عف عن الحلال وذهب. ها؟ اللي بيعف عن الحلال حتى، لكن ده شوف اعتبر ان ده حرام، قاعد بينور مصباح الزيت شاريه من بيت المال بكام؟ ده بملاليم ملاليم، والراجل هيقعد معاه مثلا خمس دقائق عشر دقائق يتكلم كلام عادي، جرى ايه يعني؟ لكن انتبه، انتبه لها، فطفى ده وولع ده. شوف ليه؟ لان دي من محقرات الذنوب، ومحقرات الذنوب لها يوم القيامة من الله طالبا. شوف ازاي، فانتبهوا. وانا في مرة من المرات قلت لكم يا جماعة، الانسان مننا اللي اخطأ وما كانش يعرف اتكلم بالتليفون مكالمات خاصة من تليفون الحكومة، أخذ ورق من ورق الحكومة، أخذ قلم من قلم الحكومة، مسكت قلم الحكومة وكتبت به جواب حتى على ورقة جواب أنت جايبه وظرفه من عندك، لكن كتبت بقلم الحكومة، قلم الحكومة ده قلم بقرش ساغ، بقرشين ساغ، ما كويس؟ لكن كتبت به، كتبت به جواب خاص، القلم ده اللي شاريها الحكومة، أهدي محقرات الذنوب. لكن هتسأل، تتفاجئ انت يوم القيامه تلاقي كوم كوم عمال يتحط، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ابني ايه ده ايه ده، ما عملتش انا في ايه، جت منين دي كلها؟ يقول لك بقى انت مش فاهم، الايام اتكلمت بالتليفون، ايه اتكلمت بالتليفون؟ بكلم امي عيانه بسال عليه، ايوه التليفون ده بتاع مين؟ بتاع الحكومه. المكالمه دي بفلوس؟ انا مش بفلوس، دفعتها؟ لا، خلاص تتحسب، النهارده يوم الحساب. وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. مش شيء يخوف، شيء يخض. يعني احنا امبارح كنا بنطمن وكنا فرحانين ومبسوطين عشان مجالس الذكر ومجالس واول امبارح كنا مبسوطين قوي وفرحانين علشان المتحابين في جلال الله على منابر من نور، النهارده لازم نخاف؟ لازم نخاف بقى عشان ما نطمنش كده ونرحرح. لا لا يا اخوي، خد بالك خد بالك. طب نعمل ايه؟ طب نعمل ايه بقى؟ ما كلنا وقعنا في المصيبه دي، كلنا وقعنا في المصيبه دي. اتكلمنا بالتليفونات وكتبنا بالاقلام بتاعت الحكومه وكتبنا على ورق الحكومه. هات يا ابني ظرف، ضرب جرس سكرتير، هات ظرف. جاب له بقى السكرتير نشيط، فجاب له جميع انواع الظروف، الصغير والكبير والطويل والعريض والاصفر والابيض وبتاع وبتاع البريد الجوي. انا ظرف يا سعاده البيه. هات ده. طب خلى الباقي قدامه بقى. لا مش وقته، مش عاوز. ما خليهم يا سعاده البيه عشان لما تعوز. راح حطوه في الورقه قدامه، خلاص انا محطوطه. حاجه تخوف ولا ما تخوفش؟ طب نعمل ايه؟ تاني السؤال، نعمل ايه؟ انا في رايي ان الانسان يطلع من ماله الخاص مبالغ على قدر ما يستطيع ولو بسيطه، زي ما كانت الذنوب بسيطه، طلع مبالغ بسيطه ينفقها في المنافع العامه اللي تنفع الناس كلها، مش صدقه للفقير. لا ما تنفعش، منافع عامة. انت بترد المال لاصحابه، طب هرده للحكومه ازاي؟ الحكومه المفروض انها بتنفق على الناس كلها في مصالح عامه، اللي هي ايه؟ رصف الطرق، بناء المستشفيات، بناء دور العبادة، المساجد، المستشفيات، الملاجئ، المدارس وما إلى ذلك. دي الحكومة بتعملها. بتعملها من منين؟ من بيت المال، من حصيلة الضرائب، من فلوس الناس. يبقى أنا لو أنا حطيت في صندوق بناء مسجد مبلغ، بنوي إني ببرأ ذمتي من مال العامة. من مال إيه؟ العامة. لو إن أنا مقتدر أروح مستشفى، المستشفى دي ناقصها جهاز غسيل الكلى، الناس كتير عندها فشل كلوي وأجهزة الغسيل، غسيل الكلى مش متوفرة، أروح مشتري واحد وأدي هدية للمستشفى. إيه ده بتاع إيه؟ في نيتي أنا بقول إيه؟ يا رب إذا كنت أنا مديت إيدي لمال العامة، المال الناس، من غير ما أقصد دي تكفر دي. ما هي الحكومة المفروض تجيب، ما جابتش او بتجيب على قدها او ما عندهاش فلوس تكفي ده كله. فانا بساعد باني انفق على مستشفى، على ملجأ، على مدرسة، ابني فصل للتلامذة، اجيب دكك تخت يقعدوا عليها الطلبة، اجيب وسائل مساعدة تعليمية لهم في بناء المساجد. يبقى بنية، نيتي ايه؟ ببرأ نفسي من مال دخل ذمتي بغير حق. فهمنا ولا لسه؟ ده بالنسبة لمحقرات الذنوب في شأن المال اللي هو المال العام. أما بالنسبة بقى للإتلاف اللي احنا عملناه، بوظت كرسي أوتوبيس، بوظت كرسي ترماي، جيت أنت فاتح دكان ومش عاوز حد يقف قدامك، وجبت عمود ودب ورحت دائق في الرصيف مكسر البلاط. جيت أنت بقى أبوك مات وعاوز تعمل بقى شادر، وجم بتوع الشوادر واحفر وحط الخشب وعمل الشادر والنور وسرق النور من عمود النور بتاع الحكومه والكلام ده كله. طب ما انت بوظت الشارع. لا ترصفه بقى، ترصفه. اللي بيبنوا العمارات بتوع التمليك الشارع زي الفل، يبتدي يبني العماره، يحصل ايه في الشارع؟ اتكسر واتدغدغ والارصفه اتدغدغت وبقى حاجه، وكله مطبات من عربيات النقل اللي راح تجيب الحديد واللي جايب الاسمنت واللي جايب الزلط. بنى العماره وباعها تمليك وسلموا عليكم، خبطوا مش ساب الشارع مكسر وساب الرصيف مكسر وساب الشارع فيه مطبات. الناس ماشيه بعربياتها بتدب بتفسد للناس عربياتها، واللي ماشي على رجليه بيتكعبل، وانت بعت عمارتك ومشيت هتؤاخذ، هتروح في 60 دقيقه. اما انت بيعمل ايه؟ مش بنيت العماره، مش عملت تمليك، مش عاوز تكسب، حط حتى لو مش عاوز تدفع من جيبك، حط على تمن كل شقة نسبة تصلح بها ما أفسدت. تبص تسفلت الشارع، تسفلت الشارع وترصف الأرصفة اللي قدام العمارة اللي انت بنيتها، تقوم تبقى انت ما أفسدتش، تبقى أصلحت ولو من تمن العمارة اللي انت بتبيعها. بتبيع الشقة ب30,000، ب40,000، ب50,000، ب60,000، لما تزود 1000 على كل شقة في 20 شقة ولا بتاع، جبت تمن الرصيف اللي هترصفه. لكن ما تتلفوش وتفسد خبطك وتمشي. انت ماشي في في في في في, في اي حته فيها حنفيات عامه، تفتح الحنفيه وما تقفلهاش كويس، بتنقط. طب ما ده اتلاف. النور اللي في المصالح الحكوميه اللي ولع ليل مع النهار ده، تخش مكتب الموظف تلاقي نور ولع بالنهار. ليه؟ ما هو مش دافع ثمنه. بتاع الحكومة، بتاع الحكومة حاجات كتير كتير كتير، لو احنا ناخد بالنا منها نبقى كويسين قوي، ونبقى يعني بني ادمين وما نؤاخذش. فننتبه لمثل هذه الامور، نعوض ما فات باخراج مال يفيد الدولة، الامة العامة من الناس، عشان نعوض اللي فات، وننوي ان احنا في المستقبل ننبه اولادنا واحنا ننتبه لمحقرات الذنوب التي ان اجتمعت على صاحبها تهلكه. ونسمع بقى الحديث الجامع اللي جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت، ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي به، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه. شفت بقى الحديث ده جامع ازاي؟ جامع، والكلام اللي فيه موضوعات، وموضوعات كبيرة، وموضوعات كتيرة، لكن أوجزها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كليمات. نسمع الحديث جملة جملة ونشرحه. انتوا طبعا كلكم فاهمين الحديث، واحنا شرحنا مثل هذه الموضوعات كثيرا من قبل، وانما نذكركم فقط بها، فان الذكرى تنفع المؤمنين. نسمع الحديث جملة جملة ونشرحه. انتوا طبعا كلكم فاهمين الحديث، واحنا شرحنا مثل هذه الموضوعات كثيرا من قبل، وانما نذكركم فقط بها، فان الذكرى تنفع المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هما اثنتان. بس يعني الدنيا دي كلها ما فيش فيها حاجة تساوي غير حاجتين اثنين بس، إنما هما اثنتان. يعني ايه؟ يعني ما يعد ويعمل له حساب اثنين بس، وما سوى ذلك خلاص كمالة عدد فضل، ها مش أصل. إنما الأصل ايه؟ حاجتين اثنين ما فيش غيره. ايه هما؟ الكلام والهدي. الكلام والهدي. الكلام، واحنا قلنا عليه قبل كده، قلنا فيه ايه؟ انه الكلمه تودي جنه والكلمه تودي النار، وكل حاجه كلام، كل حاجه كلام. مش قلنا كده؟ قلنا شهاده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، نطق باللسان، اعتقاد بالجنان، ده ربنا اللي شايفه. لكن ما يحاسب عليه الانسان في الدنيا الكلام، من قالها عصم دمه وماله، مش كده برضه؟ وقلبه ايه؟ ما لاش دعوه، هلا فتشته عن قلبه، هلا شققته عن قلبه. وقلنا ان القران كله ايه؟ قالوا ويقولون، قل، قيل، مش كده برضه؟ مش فاكرين الدرس اللي اتكلمنا فيه عن الكلام؟ يبقى هي الكلام، والكلام اللي بيقوله الانسان، ما هو الدنيا كلها عباره عن ايه؟ ما عباره عن كلام. وحاجه تانية اللي هو ايه؟ الهدي. الهدي اللي هو ايه؟ السلوك، السلوك، التصرف، هو ده. يبقى هما اتنين، الكلام والهدي. طب احسن حاجه بقى نمشي وراها عشان نعرف ان احنا ماشيين في نور، ما دام هما اتنين ما فيش غيرهم، الكلام والهدي. طب كلامنا يبقى جاي منين؟ وهدينا يبقى على اساس ايه؟ فاحسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام. شفت ازاي؟ خلاص، احسن الكلام ايه؟ كلام الله، واصدق الكلام كلام الله، واحق الكلام كلام الله. بس يبقى هو ده، يبقى هو ده اللي انا كلامي يستمد منه. واحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام. هو ده كان بيعمل ايه؟ كان عايش في الدنيا دي ازاي؟ كان بيتصرف مع نسائه ازاي؟ بيتصرف مع الناس ازاي؟ مع جاره ازاي؟ بيصلي ازاي؟ مش صلوا كما رأيتموني أصلي؟ مش لما حج قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء إلا وسن لنا فيه أمرا، سواء كان عبادة أو كان عادة. مش كده؟ بيلبس ازاي؟ بياكل ازاي؟ بيشرب ازاي؟ بينام ازاي؟ بيقضي الحاجة ازاي؟ والعبادات بقى الوضوء والغسل والصلاة والصيام، كل حاجة بينها لنا، كل حاجة بينها لنا، حتى الأكل. قال ما تاكلش من وسط الإناء فإن البركة تنزل فيه. قال كل مما يليك، قال كل بيمينك. لا ما تنام على شقك الضجع، على شقك الأيمن وتقول كذا، ها؟ كل حاجة. قال تخش الخلاء دورة المياه برجلك الشمال وتطلع برجلك اليمين، تقول ايه وانت داخل، تقول ايه وانت خارج. لما تيجي تاكل تغسل ايديك قبل الاكل وتغسل ايديك بعد الاكل، تقول ايه وانت بتاكل قبل ما تاكل، تقول ايه وانت بعد ما تاكل. مفيش حاجة سابها، مفيش حاجة سابها. حتى القعدة في الشمس والقعدة في الظل، الا يجلس احدكم وبعضه في الشمس وبعضه في الظل، حتى دي ما سابهاش. طب انا قاعد بمد رجلي في الشمس، قال لك لا، يا جسمك كله في الشمس يا جسمك كله في الظل، جزء في الشمس جزء في الظل. لا طب ليه؟ هي كده مفيش ليه. يمكن تضر صحتك دي، يمكن تلونك، تخلي ايدك اليمين سودا وايدك اليمين بيضة، يبقى شكلك معيوب مثلا. يمكن بتخلي الحرارة الدم هنا يجري اكتر اسرع من هنا، فيحصل لك حاجة في الدورة الدموية، ما عرفش. لكن هو قال وخلاص، قال ها، ما سابش حاجة الا لما قالها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يبقى خير الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. بيحذرنا بقى، خد بالك بيقول ايه؟ ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. شوف بقى التحذير، إياكم بيحذرنا، ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور اللي هي إيه؟ هو أن تدخل في الأمر ما ليس منه، هذه المحدثة. المحدثة ما يحدثه الإنسان على أصل موجود، هذه المحدثة. بمعنى نفترض ان فيه صورة، لوحة مرسومة، خلاص رسمها صاحبها وانتهينا على كده. لو جيت انت اضفت حاجة للصورة دي، بريشة رسم تخصك، تبقى انت احدثت في الصورة دي شيء ليس من خلاص. لو انك انت بنيت عمارة وخلاص وخلصت وجه اللي فوق في السطوح راح عامل برجولة او عمل اوضة تانية او قفل البلكونة بتاعته بالالومنيوم، يبقى احدث في العمارة ايه؟ ما ليس منها اصلا. دي امثلة بضربها بقول يعني ان كل امر مستقر على شيء فعله صاحبه وانهاه وانتهى منه على شكل معين، كل اضافة تيجي بقى للاصل ده يبقى اسمه ايه؟ محدث، اي احدثه اخر، وهو من الحداثة اي حديث، يعني شيء جديد مش قديم، شيء ايه؟ جديد مش قديم. فبيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الامور، وبيقول ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. طبعا الكلام ده مقصود به الامور التي اقرها احسن الكلام وخير الهدي، مش انما هما اثنتان في البداية، الكلام والهدي. احسن الكلام كلام ربنا، واحسن وخير الهدي هدي محمد. خلاص، وربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. خلاص يبقى كملها ربنا وتممها، انت هتضيف بقى ايه؟ يبقى كل مضاف الى قول الله او الى امر الله او الى شرع الله او الى سنة رسول الله يبقى ايه؟ محدث. محدث، وكل محدث بدعة، كل بدعة ضلال. الكلمة هنا عامة لكن خصصت ببعض الأفعال التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال في القول ومثال في الفعل عشان نعرف إن من البدع ما هو ضلالة، وإن من البدع ما هو يعني مباح، مباح أو حسن أو حسن. في القول مثلا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم اللهم لك الحمد، اللهم ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، مع روايات اختلفت في الصيغة. خلاص انتهينا، استقر الأمر على كده. ففي يوم واحد بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال سمع الله لمن حمده رسول الله، سمع الرجل بيقول اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا طاهرا مباركا فيه. قالها من عنده دي، قالها منين؟ من عنده. يبقى احدث كلاما. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خلص الصلاة وقال من القائل؟ قال له أنا يا رسول الله. قالوا لقد رأيت بضعة عشر ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. الله. هيدي أهو ابتدع قولا، زي اللي قال إيه؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فالملائكة ما عرفتش تكتبها، ما عرفتش تكتبها، لأنه أصله بيقول كما ينبغي، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طب الحمد لله اللي كما ينبغي ده مين يعرفه؟ ملائكة مش عارفاه. فطلعوا يسألوا ربنا نكتب ايه؟ نكتب ايه؟ قال لهم ولا حد، اكتبوها كما قالها حتى يأتيني فأجزيه بها. اكتبوها كما قالها حتى يأتيني فأجزيه ايه به. اهو ده احدث ايه؟ قولا. لكن ماشي في الخط، ماشي ايه؟ في الخط. يبقى اذا دي بدعة حسن. البدعة اللي هي ضلالة ايه؟ اللي تبقى مش ماشية في الخط، اللي تبقى عكسه او تبقى تعارضه، معارضة الله. نشوف بدعة في العمل. في العمل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر واحتجر حصيرا، اعتكف فيه، جاب حصيرة وقف عمل حجرة واعتكف وصلى، فصلى بصلاته أناس أول يوم، صلاة القيامة اللي بنصليها دي. فكثر الناس في اليوم التالي، كثر الناس في اليوم التالي، اتحلق حتى ملأوا المسجد، فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلاش، الناس قاعدة الناس قعدت فسابهم قاعدين بيأدبهم، سابهم قاعدين. وبعدين خرج لهم الصبح قال لهم: أيها الناس، لم يخف علي مكانكم، لم يخف علي مكانكم بالأمس، ولكني خشيت أن تفلط. لأنه لو صلى بقى وصلوا بيه هيجتمعوا كل يوم، اتلموا خلاص بقت فريضة، بقى قيام رمضان إيه؟ فرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض لكم صيامه وسننت لكم قيامه. فما حبش إن القيام يبقى فرض. لفت الأيام ودارت وجهت خلافة سيدنا عمر، ولقى الناس دول شوية بيصلوا هنا بقارئ، ودول شوية بيصلوا هنا، ودول شوية بيصلوا هنا، بيصلوا القيام في المسجد، مسجد رسول الله، لكن فرادة، واحد بيصلي لوحده، اتنين بيصلوا مع بعض، خمسة بيصلوا مع بعض. لا لا لا لا كده كده لا، احنا نلم الناس كلها على بعض وإمام واحد يقرأ، علشان إيه؟ ما ده ما يشوش على ده وده يشوش على ده، ويبقى الكل مع بعضه بروح واحدة وقراءة واحدة. أقرأ مين الناس اللي موجود؟ أبي بن كعب. فجمعهم على أبي وأمر أبي أن يؤم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأكم أبي، أبي بن كعب. فكان أبي يصلي القيام بالناس في المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي القيام 8 ركعات من غير الشفع والوتر يعني. وسيدة عائشة بتقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات، ولكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. جه سيدنا عمر بقى راح عاملها جماعة، وراح عاملها ايه؟ 20 ركعة. فبدأوا الناس يصلوا ويجتمعوا، ومحدش طبعا قال لسيدنا عمر انت بتعمل ايه؟ ما حد، لانه كلهم ايدوه يعني واقروا هذا التصرف. خرج مره شافهم بقى وهم بيصلوا كده في الجامع جماعه، بص كده وسعد وانشرح وقال ايه؟ نعمه البدعه. سماها بدعه لانها ما كانتش موجوده، لكن قال ايه؟ نعمه البدعه، بدعه حسنه. ليه؟ لانها ما خالفتش قول الله ولا هدي رسول الله، ما خالفتش. الصلاه جماعه فيها ايه؟ ما يجراش حاجه، نافلة بتصلى جماعة وجمعت الناس عليها كلهم على قارئ واحد يحفظوا منه القرآن ويتعلموا منه القراءة، حاجة حلوة، فهي بدعة. وجه لها دليل في القرآن: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، أي ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. وبعدين بيعاتب ربنا بيقول: فما رعوها حق رعايته فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. إذن من ابتدع الرهبانية ورعى حقها أوتي أجره، لكن الذي لم يرعها عوقب. يعني أجاز ربنا لهم أنهم يبتدعوا هذه الرهبانية اللي ما كانتش موجودة في دينهم، لكن بشرط أنهم إيه؟ يرعوها. فإذا أجاز ربنا لهم هذه البدعة. فالبدعة سواء كانت قولا أو فعلا، إن كانت متفقة مع قول الله وهدي محمد عليه الصلاة والسلام فهي بدعة حسنة، وإن خالفت أو عارضت قول الله أو سنة رسول الله فهي البدعة الإيه؟ السيئة اللي ينطبق عليها إيه؟ الحديث. نفهم دي كويس قوي، لأن في ناس ماشية على طول بدعة بدعة بدعة، تقول اللي جنبك حرام يقول لك بدعة، ده مش هيقول لك بدعة، هو إيه بدعة؟ بدعة في بدعة حسنة وفي بدعة إيه؟ سيئة. إذا اتفقت مع الشرع تبقى بدعة إيه؟ حسنة. بيقول له صباح الخير، قال له عليكم السلام. الله، صباح الخير بدعة. ليه؟ ربنا بيقول إذا حييتم بتحية، وكلمة تحية نكرة، يبقى أي تحية، أي تحية يعني. ها؟ فالبدعة منها الحسنة ومنها إيه؟ السيئة. طيب اللي بيحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ البدعة السيئة. فالبدعة منها الحسنة ومنها إيه؟ السيئة. طيب اللي بيحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ البدعة السيئة. وبعدين بيقول حتة مهمة أوي: لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. أنت عارف في القرآن في آية بيقول: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يطولن عليكم الأمد يعني إيه؟ يعني يطول بك الزمن. وبعدين القلب يبقى قاسي. مثال ذلك: الشاب يبتدي يخش في الدين في البداية جامد جامد، ها، والنبي قال أول فيه برفق عليه الصلاة والسلام، يبتدي يجي الجامع ويصلي الفرائض كلها في الجامع، ومع الوقت بقى أو يبتدي يحفظ القرآن ويعمل به ويهتم به، وبعدين مع الوقت يطول به الزمن يبتدي يمل أو يبتدي ما يهتزش من الطاعة أو من قراءة القرآن، القلب بقى يقسو ينشف تروح منه الروحانية. فبيقول خلي بالك اوعى يطول بيك الأمد فتقسو قلوبكم. هذه التحذير عشان ما نبقى زي أهل الكتاب، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقسوة القلب أدت إلى إيه؟ إلى الفسق، وكثير منهم فاسقون. فتلاقي البني آدم في الأول يبقى طائع بيربي لحيته، ولحيته خليه يبقى بوقار ويمشي معتدل في الشارع وكويس ومتدين، وسمته سمت حلو وكويس، ومع الوقت يبتدي بقى خلاص يزهق بقى يمل، كان بيعمل ويبتدي بقى خلاص. فاهمينها طبعا، بتحصل كتير قوي ان الناس تيجي الجامع وتصلي وتعمل وتسوق، وبعدين يبتدي ايه يتكاسل، يبتدي يتراخى، اهو ده طال عليه الامد فقاسى قلبه. حافظ القرآن وكل يوم عامل له ورد جزئين جزئين جزئين جزئين جزئين، سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، ربنا مد في عمره وبيقول له هات كمان لن يمل حتى تمله، وبعدين خلاص زهق بقى مل بقى يبتدي يمل. متى ما بدا مل بدا قلبه ايه يقص. بيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النقطة، خد بالك. وبعدين بيحذرنا تاني بيقول ايه، ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت. ما فيش حاجة اسمها بعيدة، البعيد اللي مش جاي هو ده، لكن كل آتي قريب معناها ايه؟ معناها بكرة جاي، وبدام في بكرة يبقى جاي بسرعة، وبدام الموت آت يبقى ايه؟ يبقى قريب، وبدام الساعة آتية لا ريب فيها تبقى ايه؟ تبقى قريب. مفيش حاجة بعيدة، البعيد اللي هو مش جاي خالص، البعيد اللي هو مش جاي اهو ده اللي اسمه بعيد، لكن كل آت قريب. فإذا كان قريب، ولذلك كان دايما الوعاظ زمان يقول لك واعلم أنك بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا تدري ما الله صانع به، وبين آت قد بقي، أو بين آجل قد بقي لا تدري ما الله قاض فيه، فخذ لنفسك من نفسك. ودايما كانوا على المنابر زمان يقولوا المشايخ كل آت قريب، كل آت قريب. مادام كل آت قريب تقوم تاخد بالك بقى، ما انت عندك 20 سنة وتقول الموت بالنسبة لك بعيد، لا البعيد اللي مش جاي، ان مادام جاي يبقى قريب. قول احنا ما اضمنش هيموت امتى، ما اضمنش ده النهارده. واحنا بنقرا في الصلاه بيبعث يوم القيامه وكانهم لم يلبثوا الا ساعه من نهار، يعني ولا امبارح باين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ولا حاجه. نحن اعلم بما يقولون اذ يقولوا امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما. يعني الدنيا بالنسبه للناس لما تيجي يوم القيامه تقوم كانه عاش فيها ساعه، كأنه عاش فيها ساعة. فكل آت قريب، بدم كل آت قريب يبقى تعمل حساب الموت وتعمل حساب إيه؟ القيامة. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يا سلام، الشقي من شقي في بطن أمه. أنتوا فاكرين طبعا الحديث بتاع النطفة والعلقة والمضغة، والملك لما يجي يكتب أربع كلمات ويكتب عليه وهو بطن أمه شقي أو سعيد، يبتدي يعمل عمل أهل الجنة، وبعدين يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل النار يخش النار. فالشقي من شقي في بطن أمه. معنى كده إيه؟ مش معنى كده إن اللي مكتوب علينا كذا لا، مش زي الناس فاهم. لا، الشقي من شقي في بطن أمه معناها أن الشقي هو من خسر آخرته بس، اما من خسر دنياه فما يبقى شقي. طز في الدنيا، الدنيا ايه؟ الدنيا ايه؟ ولا حاجه الدنيا، ولا حاجه ولا حاجه الدنيا، ما تسويش حاجه ابدا، ما تسويش ايه؟ ما تسويش حاجه. فالشقي صحيح من شقي في بطن امي، اي من شقي في قضاء الله تبارك وتعالى في الاخره، يعني هو ده الشقي. اما السعيد مين؟ مش اللي عنده مال، مش اللي جاب، مش اللي خد الدنيا. السعيد من وعظ بغيره. من وقر بغيره، يعني نشوف ونتعظ، يعني امشي في الدنيا واتعظ، اسمع القرآن واسمع القصص بتاع الأمم السابقة، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وبعدين عشان كده أبو الدرداء كان بيقول: من يشتري مني تركة عاد بدرهمين، من يشتري مني تركة عاد بدرهمين. عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التركة بتاعتها ايه؟ موجودة، موجودة لحد النهار. مين يشتريها بدرهمين؟ هنا عاد. ها، مش دول اللي كانوا كانوا كانوا؟ راحت فين؟ أين القصور؟ وأين وأين وأين وأين وأين؟ فالإنسان لازم يتعظ. السعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. يا حفيظ يا رب، خد بقى، قتال المؤمن كفر. وانتوا فاكرين الأحاديث اللي قلناها قبل كده؟ أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. فاكرين طبعا. فقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. وطبعا كلمة فسقة دي مش سهلة. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس، ربنا لما وصف فعله قال إيه؟ فسق عن أمر ربه. والفسق أصلا من حيث اللغة من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها. طبعا البلح لما يرطب وبعدين تبتدي تخرج من القشرة خلاص تفسخت وباظت، ما تاكلهاش بقى، حمضت. فيقولوا عليها ايه؟ فسقت، خرجت من ايه؟ من قشرته. طب والفسق في الانسان؟ ايوه، خرج من قشرته، يعني ايه؟ اي خرج من لباس التقوى. تمزق لباس التقوى فبانت سوءته. مش ربنا بيقول انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. لباس التقوى اللي نزع عن آدم وحواء لما أكل من الشجرة فبدت لهما سوءتهما، بعدها على طول بعد القصة ربنا بيقول يا إيه، خلينا بينبهنا لا خلي بالك إن الشيطان أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسه، وبعدين قال لنا إن لباس التقوى ده إيه؟ هو ده خير لباس. فكذلك الفسق معناه الخروج عن لباس التقوى. ها، فننتبه. نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يبقى قتال المؤمن كفر، ويبقى سبابه فسوق، ويبقى ما صحش مسلم يخاصم مسلم أكتر من ثلاث أيام. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أقصى حاجة للخصام ثلاث أيام، بعد كده إلا حيصالح التاني الأول أفضل. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل. إياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل. يعني ما تكذبش ضد، أنا كنت بهزر. ما فيش، ما ينفعش. الكذب كذب، الكذب كذب. كذبت في الجد تبقى كاذب، كذبت في الهزل تبقى كاذب برضو. ما فيش حاجة اسمها أنا كنت بهزر، أنا كنت بضحك عليك. لا لا، الكذب إيه؟ كذب. بيضرب مثل بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل خطير جدا، يوري لك ان الكذب كذب، جد او هزل، الكذب كذب. بيضرب مثل في منتهى الخطور. نسمع. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي به. الولد ابنك الصغير، ذاكر يا بابا ولو نجحت هجيب لك عجله. ذاكر الولد ونجح، فين العجله يا بابا؟ لا، انا كنت بقول لك كده بس عشان تذاكر، أو إن شاء الله السنة الجاية. لا يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي به. ليه؟ كذب كذب. أنا إن شاء الله حاخدك يوم الجمعة أوديك النزهة، أوديك جنينة الحيوانات. وجيت يوم الجمعة قلت له معلش أنا أصلي مش فاضي مرة تانية. خلاص. أنتوا فاكرين طبعا الحديث لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند امرأة من الأنصار، فلعب ولد لها بعيدا عنها، فقالت له تعالى أمنحك، تعالى أعطيك، تعالى حديلك وأمنحك. فالنبي قال لها أنت حتديله حاجة صحيح؟ قالت له أيوة، كنت حديله تمرة. قال لها أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة إلى يوم القيامة. شوف، فاكرين الحديث ده طبعا. قلناها في المحظورات، قلناها فين؟ في المحظورات. فلا يعد احدكم صبيه ثم لا يفي به. ما توعدش ابنك الصغير بحاجة وبعدين ما تعملهاش، تبقى كذاب وتبقى علمت ابنك الكذب وتبقى سنيت سنة سيئة عليك وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما ابنك طلع كذاب انت اللي علمته، كل كذبة يكذبها ابنك عليك منها جزء من الوزر. نعم. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. شفت ازاي الكذب، الكذب يودي لفين؟ للفجور، والفجور طبعا والعياذ بالله. وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. شوف ازاي شيء غريب جدا اهو ده في الكلام برضو، ما في الأول خالص خير الكلام، إنما هما اثنتان الكلام والهدي. في الأول خالص أحسن الكلام كلام الله، ربنا صادق في كلامه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فالكذب طبعا يهدي الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يبقى ببساطة خالص، إذا صدق الرجل في حديثه راح الجنة، وإذا كذب الرجل في حديثه راح النار. ببساطة خالص، يعني الكذاب يروح النار والصادق بيروح الجنة. ببساطة خالص، ببساطة. ده حاجة طبعا احنا كنا فاهمين الصلاة والصيام والزكاة والعبادة هي دي بتودي الجنة بس، وكنا فاهمين ان الزنا والقتل والسرقة وحقوق الوالدين هو اللي بيدخل النار بس، لا ده الكذب كمان يدخل النار، الكذب دخل النار والصدق دخل الجنة. نشوف بقى، نشوف لما الراجل يصدق في كلمة بيكلم واحد صاحبه وقال له كلمة صدق، وشوف الراجل بيكلم واحد صاحبه وقال كلمة كذب، التعقيب عليها ايه؟ وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. مين اللي يقول؟ مين اللي هيقول؟ يقال الملائكة، الملائكة تقول. يبقى الرجل بيتكلم والملائكة بتعقب عليه في الملأ الأعلى، يقولوا لبعضهم صدق وبر، يعني نشوف صدق وبر، ما بيتفرجوا علينا، ما هم شايفيننا، ما احنا مهما روحنا مهما جينا اهم على اليمين وعلى الشمال قعيد. وإذا كذب الرجل يقولوا إيه؟ كذب وفجر يا ستار يا رب. طب ليه تسوأ سمعتك؟ ده الواحد بيخاف من الناس تقول عليه، الناس اللي لا تملك ضرا ولا تملك نفعا، فما بالك بقى بالملائكة والكتبة والحفظة لما يقولوا عليك صدق وبر أحسن، ولا يقولوا عليه البعيد كذب وفجر. وبعدين تشوف بقى الرجل يكذب لحد ما يروح فين. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. آه يا ستار يا رب. هذا الحديث، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عن المؤمن، هل يزني المؤمن؟ قال نعم. هل يسرق المؤمن؟ قال نعم. هل يشرب الخمر؟ قال نعم. هل يكذب المؤمن؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. شوف وده قول الله تبارك وتعالى، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، في سورة النحل وقريناها عليكم من كم يوم. فطبعا شوف لما الرجل يكتب عند الله كذابا لما خلص راح فين بقى؟ على النار وبئس القرار والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يقينا شر الكذب، وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وعقائدنا. اللهم اجعلنا متحبين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نعوذ بك من محقرات الذنوب، اللهم ارزقنا بصائر تنير لنا الطريق، وألهمنا رشدنا، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا